نعم. شيخ جزاك الله خير، احنا نحن مجموعه من الشباب نخرج في طلعات بريه، نعم، ويصادف احيانا في الليل يكون برد ونشعل النار، فكنا اذا صار وقت الصلاه نتنحى عن جهه النار على اساس ما تكون هي امامنا كستره او قبله، فجاءنا احد الاخوه وقال ما الدليل على ذلك؟ ما في دليل على انكم اذا صارت النار امامكم انكم تتنحون عنها، جائز انكم تصلون وهي امامكم. وبحثنا في هذا الموضوع في فتح الباري فما وجدنا يعني شيء واضح ولا في نيل اوطان، فما صارت عندنا حجه الحقيقه، فجينا نسال جزاك الله خير اذا كان في دليل او شيء. هو ما في دليل، الدليل النبوي ما في دليل، لكن اذا كانت النار مشتعله فانها الذي يصلي اليها يشبه عباده المجوس، لان المجوس يشعلون النار ثم يصلون خلفها لانهم يعبدونها، فمن ثم قال اهل العلم يكره ذلك لئلا يتشبه بالمجوس فقط. وبناء على هذا لو كانت جمرا، لو كانت جمره ما فيها لهب فانه لا تكره الصلاه اليها. أخبرنا بذلك كان الرد أن في هناك من يعبد الماء وهناك من يعبد الشجر وهناك من يعبد كذا، أخذ استرسل في قضية أن إذا كانت العبادة على نار مجوس فإذا لا تصلون أمام شجر، لا تصلون أمام ماء، لأن في ناس هناك يعبدون. نعم نعم. هذه الأشياء، لكن أي شجرة يعبدونها؟ الشجرة الخاصة التي يعبدونها نلحقها بهذا، لكن هل هم يعبدون كل الشجر؟ ما هم يعبدون كل الشجر. قال ان المجوس شيخ نارهم ليست كناركم هذه. من نار جهنم. يقول انها لا تاتي من تنور او من شيء. ابدا ابدا. على كل حال العلماء يقول هي ما فيها نص. كلامهم ما فيها نص صادق. لكن فيها هذا التشبه. وربما يلقي الشيطان في قلب الإنسان خصوصا إذا كان يعرف أن المجوس يعبدون النار، ربما يلقي في نفسه أنه يتشبه به، والبعد عن الشرك أمر مطلوب. لو صلت فينا صلينا شيخ مرة أمامها ما في بأس يعني. لا ما تبطل الصلاة ما تبطل، لا أشكال فيها. ولولا هذا التعليل الذي قلت لك لقلنا لا يكره. ولهذا نعرف من الخطأ بعض الناس يقول الدفايات هذه الكهربائية لا تجعلوها أمام المصلين، غلط، هذا غلط على العلماء وغلط على الشريعة، ما صحيح.